فكيف نقى الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله لو كانوا يعلمون؟ فالجواب انه سبحانه وتعالى لم ينك عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت، هم يعرفون ان بيت العنكبوت واهن، وانما نفى عنهم ان اتخاذهم اولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتا، نفى عنهم ان يعلموا هذا الحقيقه انهم حينما يلجؤون الى غير الله ويعبدون غير الله ويستغلون الانداد اولياء من دون الله فان حالهم يكون كايه؟ كحال العنكبوت اتخذت بيتا. فلو علموا ذلك لما فعلوه، ولكن ظنوا ان اتخاذهم الاولياء من دونه يفيدهم عزا وقدره، فكان الامر بخلاف ما ظنوا. والتاريخ يعني حاتم في الحقيقه هذا يعني باب من الابواب الرائعه لو حصل استقراء في حفيظ وصف التاريخ في من اعان ظالما او اتخذ اندادا من دون الله او توكل على غير الله، كيف انه يخذل وتكون عاقبته يعني البوار والحصار. لم نتكلم على الوقائع الراهنة فإننا جميعا نعلمها التي هي تدل على ذلك، وإننا نذكر مثالا عابرا يعني لو درسنا سيرة المدعو الشريف حسين، الشريف حسين كيف أنه ارتنى في أحضان الإنجليز ويعني انضم إليه في محاربة المسلمين العثمانيين، ثم انتهى به الأمر إلى أن أذله الإنجليز أشد الذل ويعني ساموه أخف الهوان، حتى طرده ابنه، لجأ إلى ابنه في الأردن فطرده ويعني أذله أشد الذل رغم كل ما بذله من أجل الإنجليز، واعتنى في أحضانهم ثم لاقى منهم الذل والخطاب والوباء. بالنسبة لهذه الآية الكريمة حقيقة هنا كتاب عجائب العنكبوت للدكتور كارم السيد غليل، يتكلم حقيقة على موضوع العنكبوت نقصه من بعض الفوائد لأنه قد تأتي مناسبة أخرى أقرب من هذه المناسبة للكلام فيه. يقول في تفسير الآية: سأل المسلمين في الضعف والوهن والاعتماد على غير معتمد، فسأل العنكبوت في اتخاذها بيتا تحتمي فيه، وبيتها أوهى البيوت وأبعد عن الصالحية للاحتماء، ولو كان المسلمون أهل علم وفطنة لما فعلوا ذلك. فبيوت العنكبوت التي تبنيها لسكناها وللقبض على ثريتها دقيقة الصنع، لأنها مكونة من خيوط على درجة عظيمة من الدقة تفوق رقة الحرير، وهذا مما يجعل نتيجها أضعف بيت يستقله أي حيوان لأوى له، لأن خيوط العنكبوت أدق من الحرير، فهذا هو السبب في كونها أضعف بيت، يعني رئيس هذه البيت أضعف من يعني يستقله حيوان أضعف مما يستقله يعني العنكبوت. يقول: ولعل السر في جعل المثل حول اتخاذ العنكبوت بيتا، ولم يقل نتيجة كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، ولم يقل نتيجة أن البيت للظل والوقاية من حر الشمس وزمهرير البرد ومنع العدوان إلى غير ذلك من المنافع، ولكن بيت العنكبوت لا يفيد شيئا ولا يقي خطرا، فكذلك معبوداتهم لا تنفع شيئا ولا تنفع ضرا، على أن نتيجة العنكبوت من حيث كونه بيتا لا يفيد، فكذلك الأصنام من حيث كونها آلهة لا تنفع ولا تضر حقا، وأن أوهن البيوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. شبه الله الكافرين في عبادتهم الأصنام بالعنكبوت في بنائها بيتا ضعيفا، وهي يتهاوى من هبة نسيم أو من نفخة ثمن، وهذا تشبيه تمثيلي لأن وجه الشبه صورة منتزعة للمتعدد. ويذهب البعض إلى أن المقصود بالوهم المذكور في الآيات القرآنية الكريمة ربما يكون مرجعه إلى ضعف البنية الاجتماعية في هذه البيوت، فإنك لا تجد هناك ترابطا أسريا أو حفاظا ورعاية للأجيال حتى تسد عن فوقها، يعني العنكبوت كبير مفكك أو أسرة العنكبوت هي أسرة مفككة بعكس ما ترى في النمل أو في النحل أو في غير ذلك من الحيوانات الأرقى، تجد أنها يعني يوجد في حياة اجتماعية معينة. أما العنكبوت فهي من خصائصه ضعف البنية الاجتماعية، فلا تجد ترابطا أسريا أو حفاظا ورعاية للأجيال حتى تفد عن تركها، كما هو الحال في الحيوانات الراقية، ثم كما هو الحال في الإنسان. فمن أنثى تطيح برأس زوجها، طبعا يوجد إنسان من يعني من النساء من تفعل ذلك الكاتب بلاستيك والأشياء، لكن دي حالات شرع. يقول فمن أنثى تطيح برأس زوجها ومن صغار تهجر موطن أهلها إلى غير ذلك من مظاهر التفكك وعدم الترابط. ثم يسأل سؤالا، من حكمة اختيار هذا المثل من بين سائر الأمثال؟ الجواب أولا أن البيت ينبغي أن يكون له أمور، حائط حائل، حائط حائل، وسقف مظل، وباب يغلق، وأمور ينتفع بها ويرتفق. واضح؟ يعني كلمة بيت، بيت، ما هو البيت؟ البيت يبدأ من حوائط، حائط حائل، وسقف مهم يغل من الحر ومن المطر، وباب يغلق يستر ما في داخل البيت من العورات، وامور ينتفع بها ويرتفق. وان لم يكن كذلك فلا بد من احد امرين، اما حائط حائل يمنع من البرد، واما سقف مهم يدفع عنه الحر. فان لم يحصل منهما شيء، بيت لا فيه حائط ولا فيه سقف ولا فيه شيء يرتفق به، فهو كالبيداء كالصحراء ليس ببيت، لكن بيت العنكبوت لا يجنها ولا يكلها، لا يكسرها ولا يعني يكلها. كذلك المعبود ينبغي يعني الذي يصح ان يعبد ينبغي ان يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار، فان لم تجتمع هذه الامور فلا اقل من دفع ضر او ذر نفع. فإن من لا يكون كذلك فهو والمعدوم بالنسبة إليه سواء. فإذا كما لم يحصل للعنكبوت باتخاذ ذلك البيت من معاني البيت شيء، كذلك الكافر لم يحصل له باتخاذ الأوثان أولياء من معاني الأولياء شيء، لا نصرة ولا ذنب نفس ولا دفع ضر ولا رزق ولا أي شيء. فلماذا يتخذونه أولياء؟ إنما باتخاذ الأولياء صاروا كمثل العنكبوت اتخذ البيت، فإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثانيا، من الحكمة الثانية في اختيار هذا المثل من بين سائر الأمثال، هو أن أقل درجات البيت أن يكون للزوج، فإن البيت من الحجر يفيد الاستدلال ويدفع أيضا الهواء والماء والنار والتراب، والبيت من الخشب يفيد الاستدلال ويدفع الحر والبرد، ولا يدفع الهواء القوي ولا الماء ولا النار. والحذاء الذي هو بيت من الشعر او القيمه التي هي من صوف، ان كان لا يدفع شيئا فهو يهم ويدفع حر الشمس، لكن بيت العنكبوت لا يهم، فان الشمس بشعائها تنفذ فيه. ان يصبح استهلال مثل العنكبوت لانه نقيق وفتحات وفي فتحات، فطبعا الشمس تنفذ في هذا البيت. فإن الشمس بشعائها تنفذ فيه، فكذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الأمر في الغيب، فإن لم يكن كذلك فيكون نافذ الأمر في العابد، فإن لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمر العابد فيه، لكن معبودهم تحت تسخيرهم، إن أرادوا أذلوه وإن أحبوا أذلوه. هذا المعبود يعني من المعبود اعلى درجته ان يكون نافذ الامر في الغيب، ان القنطار يعني ايه يسري وينفذ في مخلوقاته التي يخلقها، فان لم يكن كذلك فيكون نافذ الامر في العابد الذي يعبده، فان لم يكن فلا اقل من الا ينفذ امر العابد فيه. يعني الاله يعني اذا كان يعني حتى في الصوره دي الاله ينفذ الامر وسلطانه فيما يعبده ولا على غير حتى من يعبده، على الأقل يبقى من المعبود هو الذي يتحكم فيه وهو الذي ينفذ فيه أمره. واضح؟ يعني الإله يحمي نفسه من إيه؟ من المخلوقين. واضح؟ فلذلك يعني لا أقل من أن لا ينفذ أمر العابد فيه، لأنك العابد له ضرا، لكن معبوده تحت تفخيره، إن أرادوا أذلوه وإن أحبوا أذلوه. واضح هذا من السنة لما كان عليه أهل الجاهلية، يعني كان الواحد منهم يصنع القلم من البلح من العدوى، فإذا جاع أكله، إذا جاع يأكل إلهه. أين السبب الثالث أو الحكمة الثالثة في هذا المثل؟ أن أدنى مراتب البيت، أدنى مراتب البيت، أنه إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق لا يصير سبب فتاة وارتفاق، إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق وارتفاع على الأقل لا يسبب ويسبب الاضطراب، لكن بيت العنكبوت يصير بسبب انزعاج العنكبوت، فإن العنكبوت لو كان في زاوية مدة لا يحصل ولا يخرج منها، فإذا نفذ على نفسه واتخذ بيتا يتبعه صاحب الملك لتنظيف البيت منه والمسح من جهة الكسرة، فينهار هذا البيت كله بما فيه ويتفرق هذا يعني العنكبوت ويعني ينزعج. فكذلك العابد بسبب العبادة ينبغي أن يستحق الثواب، فإن لم يستحقه فلا أقل من أن يستحق بسببها العذاب، والكافر يستحق بسبب العبادة العذاب. فهذا من العنكبوت يتخذ بيتا وكل مالها إيه؟ أن يزال هذا البيت بنفحة واحدة. يقول أيضا مثل الله اتخاذهم الأوثان أولياء باتخاذ العنكبوت نسجه بيتا ولم يمثله بنسجه، لم يكن كمثل العنكبوت نسجت نسيجا لها، وإنما قال اتخذت بيتا لوجهين، أحدهما أن نسجه فيه لا فائدة له، لولاه لما حصل، يعني أن نسجه فيه فائدة له، نسج العنكبوت لهذه الخيوط فيه نوع من الفائدة يستفيد منها العنكبوت، لولا هذا النسيج لما حصلت هذه الفائدة، وهو اصطيادها الذبابة به من غير أن يفوته ما هو أعظم منه، واتخاذهم الأوثان وإن كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من متاع الدنيا لكن يفوتهم ما هو أعظم منها وهو الدار الآخرة التي هي خير وأبقى، فليس اتخاذهم كنسج العنكبوت، لأن لو كان كنسج العنكبوت يبقى نسج العنكبوت نسج العنكبوت العنكبوت يستفيد منه على الأقل يصطاد به الحشرات والذباب، لكن هؤلاء لا يستفيدون على الإطلاق بعبادة الأولياء بدون الله، فالعنكبوت أعقل منهم، لأنها إن اتخذت هذا النسيج لو استعمل تعبير النسيج لقيل إن النسيج يفيد العنكبوت، لكن قال البيت بين أن هؤلاء الذين ضرب من أجلهم المثل يفوتهم بعبادة غير الله واتخاذ الأولياء ما هو أعظم من هذا الذباب الذي يحصل في النسيج وهو الدار الآخرة التي يخير بالأخرى، فليس اتخاذهم كنسج العنكبوت من بعد أن يسبه بنسج العنكبوت، لأن نسج العنكبوت فيه فائدة الله اتخاذ الذباب على الأقل، لكن اتخاذ الأولياء من دون الله ليس فيه أي فائدة فيه المضرة كلها. الوجه الثاني أن نسجه مفيد لكن اتخاذها ذلك بيتا أمر باطل، النفس مفيد من عنكبوت لكن أنت تتخذه بيتا هي لا يصدق بيتها، فكذلك هم لو أو اتخذوا الأوثان دلائل على وجود الله فكذلك هم لو اتخذوا الأوثان دلائل على وجود الله وصفات كماله وبراهين على نعوت إكرامه وإصراف جلائه لكان حكما، لكنهم اتخذوها أولياء فجعل العنكبوت النفس بيتا وكلاهما باطل. وكما أن هذا المثل صحيح في الأول فهو صحيح في الآخر، فإن بيت العنكبوت إذا هب التريح لا يرى منه عين ولا أثر بل يطير هباء منثورا، فكذلك أعمالهم التي عملوها الأوثان كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ولم يكن آلهة

تفاصيل كثيرة عن هذه الشريطة الحقيقة فيما يتعلق بالعنكبوت وطرق حياته وموضوع الخيوط التي ينتجها، لكن الوقت طبعا ما يتسع لن نمر بكل هذا. الحقيقة كنت أود أن يعني أتأكد وأتحدث من نقطة معينة لبعض الفرق بعض الفروقات، أن الذي يقوم بنسج النسيج هو الأنثى، الأنثى لأن مثلا عنكبوت افتقدت بيتا، واضح؟ بعض الناس كنت قرأت بالمدة أن الذي يقوم بنسج النسيج هو الأنثى، ولذلك عبر القرآن عنها بالصفة الثانية مثلا عنكبوت افتقدت بيتا، إشارة إلى أن الأنثى تراعي هذه مما ينهز به المتحمسون بموضوع التفكير العلمي مثل أن الكريم فالله تعالى أعلم يعني ما تفكرت من ذلك بصورة قاطعة. يقول القاطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى وتلك الأمثال، يعني هذا المثل ونظائره في التنزيل نضربها للناس أي ليقرب ما بعد من أفهامهم، فإن الأمثال والتشبيهات طرق تبرز فيها المعاني المستجدة للأفهام، وما يعقلها أي ما يدرك فتنها وفوائدها إلا العالمون أي الراسخون في العلم الكاملون فيه. وعن عمرو بن مرة قال ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأني سمعت الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق أي محقا مراعيا للحكم والمصالح، مقدسا عن أن يقصد به باطلا تنباء للمنافسة، فالجار والمجرور حق حال. وهذا قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم يقول تعالى احفظ ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. احفظ ما أوحى إليك من الكتاب أي تقربا إلى الله تعالى بقراءته وتحقرا لألفاظه واستفسارا لما في تضاعيفه من المعاني، فإن القارئ المتأمل قد ينكشف له بالتكرار ما لم ينكشف له أول ما قرع سمعه. فتذكيرا للناس وحملا لهم على العمل بما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أي تكون سببا للانتهاء عن ذلك، ففيه تجاوز في الإسلام، فإن قلت كم من مصلٍ يرتكب ولا تنهاه صلاته، قلت الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق بها الصلاة أن يدخل فيها بمن بالتوبة النصوح متقيا بقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ويصليها خاشعا بالقلب والجوارح ثم يحوطها بعد ان يصليها يحدثها فلا يحبطها، فهي الصلاه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من لم تامره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله الا بعدا. وعن الحسن رحمه الله قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليس صلاته بصلاة وهي وبال عليه. وإن كان قد صح حديث أن رجلا أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي فإذا أصبح سرق، فقال أما إنه فتنهاه صلاة أو أما إن صلاته فتنهى، يعني حتى جلسا مقصرا في الخشوع أو في نوع من التقصير، لكن ما دام يحافظ على الصلاة فدائما، يعني انا اضرب مثل بالشخص المصلي وغير المصلي باللغه العاميه، يعني بالتليفون اللي فيه حراره والتليفون الايه الاخرس، طول ما في الفيس ده واقف مجال كل الله سبحانه وتعالى يصلي، اذا هذا قابل لان ينصح وقابل ان يتحاور معه وان ينتفع بالمواعظ والنصائح. اما الاخ الصديق اصلا فكره يتكلم معايا ان الانسان اللي هانت عليه الصلاه بيهون عليه كل شيء، لكن اذا حافظ على الصلاه تعرفون أن من خصائص الصلاة أن من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، من حفظ على الصلاة فهو لما سواها أحفظ ممكن نجد واحد لا يصلي لكن يستطيع الزكاة ويستطيع العمرة ويروح يعمل عمرة وربما حج ويصوم رمضان. لكن هل تعرف العكس؟ هل تعرف واحد يحافظ على الصلاة الخمس في جماعة ثم يأتي رمضان ويهتك فضل رمضان ويتعمل الإفطار؟ لا أظن أحد يعرف أحد ذلك طول أبدا ونظر على عنه. لماذا؟ لأن من حافظ على الصلاة أو من حافظ على الصلاة حفظته الصلاة. ولذلك جاءت الصيغة من آية حافظوا على الصلاة والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لم يقل تعالى احفظوا الصلاة إنما قال حافظوا. صيغة الفاعل هذه ومصدرها المفعلة هي تسجل قول الله تبارك وتعالى احفظ الله يحفظ. فكلمة حافظوا على الصلاة فيها إشارة لهذا المعنى أن من حافظ على الصلاة حفظته الصلاة في تفاعل بين الطرفين. من حافظ على الصلاة فإن الصلاة تحفظه. فالإنسان مهما كان فيه من الشر لكن علامة وجود الخير فيه أنه يصلي. ما دام يصلي إذا هذا في خير وهو قابل للنصيحة. ولا بد أن الصلاة تتفاهم عن الفواحش وعن عن المنكر حتى لو كان مقصرا لأن تضييع الصلاة يقترن أيضا بضياع العهد. ولذلك إذا تأملت قول الله تبارك وتعالى فقال فغين بعدين خلق أضاعوا الصلاة وابتدعوا الشهوات. كل من ضيع الصلاة لابد أن يبتلى بالشهوات. لابد كل من فرط الصلاة لابد أن يبتلى ويقع أسيرا بالشهوات. وكل من حفظ على الصلاة حفظت الصلاة احفظ الله يحفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الله تبارك وتعالى هنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فيعني هذا الذي نقوله أن المصلين معصومون. لكن لا شك أن المصلين الشر الذي فيهم أقل من الشر الذي في غيره. الشر الذي يكون التقصير الذي يكون في المصلين لا شك أنه أقل بكثير من الشر الموجود في غير المصلين. فهذه الآية الكريمة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هي يعني مما ينبغي أن نتيقن معناه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويؤكد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا إن صلاته فتنهى أنا إن صلاته فتنهى يعني عن السرقة. ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قال ابن مسعود أي ولا الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. ولذكر الله أكبر يعني الآية قلت ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر يعني ولذكر الله يعني ولا الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. فكأن الآية إذا ردت القراءة ممكن نقرأها هكذا في غير القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإن الصلاة ما هي أكثر من غيرها من الطاعات. حقيقة أخرى عن الصلاة حقيقة الأولى إن الصلاة كانت تكامل وحقيقة أخرى إن الصلاة أكثر من غيرها من الطاعات. وسماها بذكر الله كما قال تعالى فاسعون إلى ذكر الله وينتظر صلاة الجمعة. وإنما قال ولا ذكر الله ليستقل بالتعليم كأنه قال ولا الصلاة أكبر لأنها ذكر الله ولا الصلاة أكبر طاعات لأنها ذكر الله. أو ولذكر الله عند الفحشاء والمنكر وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما أكبر فكان أولى بأن ينهى من النفس الذي في الصلاة. يعني ذكر الله أولى أن ينهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. لماذا؟ لأن ذكر الله عند أن يهم الإنسان بالمعصية وذكر ما ذكر نهي الله عن هذا الفعل ووعيد الله على هذا الفعل أكبر بالله من النهي الموجود في الصلاة. واضح وذكر الله أكبر نهيا عن الفواحش. وذكر الله على القول الثاني المقصود به ذكر أمر الله ونهيه ووعده ووعيده أكبر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير ثالث